بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الملخص الفقهي إلى أحكام المواريث. يقول المؤلف حفظه الله: باب في أحكام المواريث. قال: إن موضوع المواريث موضوع مهم وجدير بالعناية، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم المواريث في أحاديث كثيرة، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على العالم بالمواريث. وكلما كان الإنسان أفرد يعني أكثر علما وخبرة بتقسيم الفرائض كلما كان هذا مدحا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المناقب، مناقب الصحابة، يعني أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وكذا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم قال: وأفرضها من؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن زيد بن ثابت أفرض هذه الأمة على سبيل المدح له في سياق يعني ذكر المناقب والفضائل. فمعناها أن الإنسان ليس فقط إذا كان يعني فرضيا يمدح، بل كلما كان أفرض من غيره وأتقن للفرائض من غيره كلما كان هذا يعني مما يمدح به المسلم. قال: منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم. قال: لأن العلم المتعلق بأحكام الموت وما بعده، يعني بأحكام ما بعد الموت. العلم منه ما يتعلق بأحكام الحياة، ومنه ما يتعلق بما بعد الموت. فالفرائض هي نصف العلم، لأنها التي فيها أحكام الإنسان التي تتعلق يعني بأمواله وتركته بعد موته. فإنها، نعم الرواية هنا، فإنها نصف العلم، كأنه والله ربما في رواية فإنه، بس راجحا فإنه ولا فإنها؟ نعم، هما روايتان يعني كما تفضلت، يعني في بعض النسخ فإنها وفي بعضها فإنه، والحديث يعني روي هذا وهذا يعني. قال: وفي رواية: فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا العلم سيرفع، وهو أول علم ينزع من أمتي، أول علم يرفع من الأمة الإسلامية، علم الفرائض. وقبض العلم يكون بقبض العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، العلم قبضه بقبض العالمين به، فيعني يتوفى العالمون بالفرائض ولا يوجد يعني من يخلفهم، حتى يختلف اثنان في الفريضة، يعني يتوفى مسلم ويختلف الناس في تقسيم تركته فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم. قال: وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد أهمل هذا العلم ونسي، فلا وجود لتعليمه في المساجد إلا نادرا، ولا في مدارس المسلمين إلا في بعض الجهات التعليمية على شكل ضعيف لا يفي بالغرض ولا يضمن بقاء هذا العلم. فيجب على المسلمين أن يهبوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في المساجد والمدارس والجامعات، فإنهم بأمس الحاجة إليه وسيسألون عنه. فهنا المؤلف يعني يوصي المسلمين بالعناية بعلم الفرائض ونشر تعليمه في المساجد والمدارس، لأن يعني العلم بالفرائض هو من فروض الكفايات، يعني يجب أن كل مكان فيه مسلمون لا بد وأن يكون فيهم من العدد الكافي الذي يكفي لتقسيم تركاتهم على وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فأي قرية أو مدينة تخلو من العالمين بالفرائض يأثم جميع المسلمين فيها، لأنها من فروض الكفايات، يجب عليهم أن يوجد فيهم من يحسن هذا العلم. قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل. العلم ثلاثة يعني أساس يعني يعني العلم أساسه ثلاثة أمور وما سوى ذلك فضل يعني زيادة. آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. النظام جعل تقسيم الفرائض يعني قرنه بالعلم بالكتاب والعلم بالسنة، يعني العلم بالقرآن والعلم بالسنة والعلم بالفرائض وتقسيمه. وعن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، يعني بعد الانتهاء من حفظ القرآن يأتي في الأهمية يعني تعلم الفرائض. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرائض: إنها نصف العلم، أن للإنسان حالتين، حالة حياة وحالة موت، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، بينما يتعلق باقي العلم بأحكام الحياة. وقيل صارت نصف العلم لأنها يحتاج إليها الناس كلهم، وقيل في معناه غير ذلك. والمهم أن في ذلك توجيها للاهتمام بهذا العلم. وأنا في شرح الحديث قال يعني قيل نصف العلم لما ذكر يعني مسألة الحياة والموت، وقيل لأنها يحتاج إليها الناس كله، من جهة احتياج الناس إليها، كل إنسان محتاج إلى معرفة أحكام الفرائض، لأن الإنسان لا يخلو إما أن يكون وارثا أو مورثا، فكل إنسان سيكون بحاجة إلى تعلم هذا العلم. قال: ويسمى هذا العلم بالفرائض، جمع فريضة، مأخوذ من الفرض. هذا العلم اللي هو علم المواريث يسمى الفرائض، مأخوذ من الفريضة، مأخوذ من الفرض، وهو التقدير. الفرض معناه التقدير، فرض لفلان كذا يعني قدر له نصيبه، تقدير وتحديد الأنصبة يعني أو الأنصباء، يعني الأنصباء جمع نصيب. قال: لأن أنصباء الورثة مقدرة. أنصباء جمع نصيب، زي إيه مثلا صديق وأصدقاء، يعني وزن فعيل يجمع أفعلاء، فنقول نصيب صديق وأصدقاء، خليل وأخلاء، كفيف وأكفاء جمع كفيف، لكن أكفاء جمع كفء، كفء أكفاء، لكن كفيف أكفاء. فالقصد أنصباء جمع نصيب، يعني لأن أنصباء الورثة مقدرة، يعني محدد لكل واحد منهم، حدد لكل منهم نصيبه. والفرائض يعني كما جاء في الحديث يعني لم يرضى الله تعالى فيها بقسمة يعني نبي ولا حاكم، فحتى قسمها الله تعالى بنفسه، الله سبحانه وتعالى قسم الفرائض بنفسه وفصلها في كتابه الكريم، وضح نصيب كل من الورثة وبينه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال: وعلم الفرائض، قال: فالفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. فهذا يعني تعريف علم الفرائض. إذا قيل لك عرف علم الفرائض فنقول هو العلم بقسمة المواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. يعني علم الفرائض مشتمل على جزء اللي هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية، والجزء الآخر متعلق بالحساب، معرفة يعني قدر من الحساب الذي يساعد حساب القصور، كيف تجمع القصور، الجمع والضرب والطرح والقسمة، هذه الأمور تحتاج إليها في علم الفرائض حتى تستطيع أن تقسم المواريث على أصحابها. قال: ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق. وفي حقيقة علم الفرائض كان من أسباب يعني براعة المسلمين في الحساب وفي وإتقانهم يعني للحساب، ووضع المسلمين لعلم الجبر وكذا، يعني كان اهتمام المسلمين بالحساب يعني مبكرا، من نظرا لأن الله تعالى قسم الفرائض وفيها السمن وفيها السدس وفيها كذا، ويحتاج المسلمون إلى حساب التركات، فبرعوا في علم الحساب وتقدموا فيه. قال: ويتعلق بتركة الميت 5 حقوق، الحقوق المتعلقة بتركة الميت 5 حقوق، فيبدأ بمؤنة تجهيزه. يعني إذا مات الإنسان وترك أموالا، ما هي الأمور التي ينفق فيها هذا المال؟ أول شيء مؤنة التجهيز، من ثمن كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره. يبقى ثمن الكفن ومؤنة التغسيل وأجرة حفر القبر، فهذا أول حق. والحقوق 5 هذه مرتبة على الترتيب، يعني إذا لم يكفي المال لجميع الحقوق فنبدأ بالأول. فالأول أول شيء اللي هو مؤنة التجهيز، يعني لو شخص ترك مالا قليلا، توفي شخص وترك 1000 دولار مثلا، ومؤنة التجهيز تستغرق هذه 1000، إذن نبدأ بمؤنة التجهيز أولا، ثم إذا فضل شيء ننتقل إلى موضوع الديون، نبدأ نبحث عن الدائنين وكذا. إذا لم يتبقى خلاص يبقى مؤنة التجهيز هي أهم من أي شيء. قال: ثم تقضى منها ديونه، سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور والحج الواجب، أو كانت للآدميين. الحق الثاني هو الايه؟ الديون، هو الديون. والديون قسمان: ديون لله تعالى اللي هي الزكوات، اذا كان الميت لم يخرج زكاة ماله ومر عليه الحول قبل موته ولم يخرجها فيخرج زكاة ماله، والكفارات كان حنس في ايمان ولم يكفر يكفر عنه، والنذور نذرا يتصدق باشياء تخرج النذور، والحج الواجب يعني يخرج من ماله ما يحج به عنه، أو كانت للآدميين، الديون التي للآدميين. ديون الآدميين تشمل يعني قروضا اقترضها، أو بضائع اشتراها ولم يسدد ثمنها، أو عمالا عملوا عنده ولم يتقاضوا أجرتهم أو كذا، كل هذه ديون في ذمته. ثم تخرج وصاياه بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل. تخرج وصاياه بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل. يبقى بعد التجهيز والديون تأتي الوصايا. ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة، يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل. يقدم أصحاب الفروض، فإن بقي شيء فهو للعصبة، على ما سيأتي بيانه. موضوع الفروض والعصبات هذا من مصطلحات يعني الفقهية. أصحاب الفروض هم الذين لهم مقادير محددة، نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو سدس أو ثلثين، يعني لهم مقدار محدد حدد لهم نصيب، الذي يرث بتقدير، هذا أصحاب الفرض. أصحاب التعصيب هم الذين يرثون بغير تقدير، يعني يقال له المال كله إذا انفرد، وله ما تبقى بعد أصحاب الفروض إذا كان معه أصحاب فروض. يعني مثل الابن مثلا، الابن وارث بالتعصيب، ما هو فرض الابن؟ الابن يأخذ نصف التركة ولا ربع التركة ولا ثلث التركة، ليس له تقدير محدد، لكنه وارث بالتعصيب. إذا انفرد أخذ المال كله، لو شخص مات وترك ابنه أخذ كل المال. وإذا كان معه أصحاب فروض، أصحاب الفروض الذي يتصور وجودهم مع الابن، اللي هم مثل الأب والابن، الأب والأم مثلا والزوجة وكذا، فإذا الميت له مثلا أب وأم وزوجة وابن، الأب هنا صاحب فرض يأخذ فرضه اللي هو السدس، والأم لها فرض اللي هو السدس أيضا، السدس للأب وسدس للأم، والزوجة زوجة الميت لها السم لوجود الابن، والابن له الباقي، والابن له الباقي. مثلا هذه المسألة: رجل توفي وترك أبويه وزوجته وابنه، كل أبوه يأخذ سدس التركة، والأم سدس التركة، والزوجة ثمن التركة، والابن الباقي. طبعا هنا نحتاج إلى توحيد المقامات، أقل رقم أو أقل يعني عدد ينقسم على 6 و8 اللي هو 24، السدس اللي هو 3 4 من 24، والثمن 3 من 24. إذن سدس وسدس يعني أربعة وأربعة، يعني كان التركة نقسمها إلى 24 سهما، ونعطي أربعة أسهم للأب وأربعة أسهم للأم، ثلاثة أسهم للزوجة، يبقى المجموع كم؟ أربعة وأربعة وثلاثة، لا لا، 11 سهما، والباقي 13 سهما تكون للإيه؟ للابن. ماشي؟ فهذا مثال يعني للوارثين بالفرض والوارثين بالتعصيب. هنا الابن في هذه المسألة يرث بالتعصيب، والأب والأم والزوجة في هذه المسألة يرثون بالفرض. فنبدأ بأصحاب الفروض أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصابة ذكر. بعد ما نعطي الفروض الفرائض لأصحابها، ما تبقى ننظر إلى العصبات ونرتبهم حسب الأولوية. أولى عصبة من الذكور يكون هو المقدم، يأخذ الباقي ويحجب ويمنع من وراءه من بقية العصبات، كما سنوضح إن شاء الله. طيب، هنا هو قال خمسة حقوق بس ذكر في الحقيقة أربعة بس، يعني اللي هي مؤنة التجهيز والديون والوصايا والمواريث. هو السبب أن الديون تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، هو يعني هو تنقسم باعتبارين، يعني في قسمتها اللي هي باعتبار الديون التي لله والديون التي للعبد، هذه طريقة يعني في التقسيم، فتعتبر حقين. وطريقة أخرى نقول الديون المتعلقة بعين التركة التي هي الدين الموثق برهن، الديون الموثقة برهن هذه تكون مقدمة على الديون غير الموثقة برهن. يعني أحيانا يعني من ضمن الديون مثلا شخص عليه ديون لأربعة أشخاص مختلفين، دين لزيد ودين لعمر ودين لبكر ودين لشخص رابع، واحد من هؤلاء كان أخذ رهنا، أخذ شيء من ممتلكات المتوفى مرهونا عنده إلى أن يسدد الدين، فهذا الدين يكون مقدما نبدأ به أولا حتى نفك هذا الرهن، فنسدد هذا الدين حتى نفك الرهن، وهذا يقدم على بقية الديون اللي هي غير موثقة برهون. يعني فالمهم يعني الدين يعني ينقسم إلى قسمين، فتكون الحقوق خمسة بهذا الطريق. طيب، قال: ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، وذلك كفر بالله عز وجل. قال الله تعالى: تلك حدود الله. ومن يعني وهذه ختام آيات المواريث، بعد أن قسم الله تعالى المواريث ختم سبحانه وتعالى آيات المواريث يعني بقوله: تلك حدود الله، يعني هذه المواريث هي حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وله عذاب مهين. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: والإشارة بقوله تلك إلى الأحكام المتقدمة لأحكام المواريث، وسماها حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها، لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها. قال: ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: إلى أن قال: وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. انتهى. لأن الله تعالى سمى دخول الجنة ميراثا، قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فمن قطع ميراث مورثه حرم من من إرث الجنة يوم القيامة، قطع ميراث وارثه حرم من إرث الجنة يوم القيامة. طبعا مسألة يعني في الحقيقة مسألة يعني طبعا عندنا قاعدة دايما يعني في نصوص الوعيد، يعني انه اذا كان في باب الوعظ وكذا فايه لا تفسر، يعني حتى تكون اكثر ردعا، يعني ما نقولوش يعني ان المقصود حرمان الجنة يعني حرمان مؤقت وانه لا يدخلها مع اول الداخلين، ولكنه ان هذا ايه يعني يضعف من ايه من قوة الردع يعني التي في نصوص الوعيد او كذا، او النص الذي فيه مثلا من فعل كذا فقد كفر. ففي مقام الوعظ يعني لا نقول يعني والله بس هو كفر دون كفر وليس المقصود الخروج من الملة، ولكن ففي باب الوعظ يعني لا تفسر نصوص الوعيد حتى تكون يعني ذات زجر يعني وردع، وهذه الحكمة يعني في ورودها بهذه الصيغ التي يعني تحتمل ايه ان المقصود الكفر والحرمان المؤبد من الجنة وكذا لتكون رادعة، لكن في مقام الدرس يعني والتعليم الدراسة والتعليم وكذا فيوضح يعني طبعا المقصود في بعض الاحيان الكفر الذي لا يخرج عن الملة، او الحرمان من دخول الجنة بمعنى الحرمان المؤقت، يعني انه لا يدخلها مع اول الداخلين وانما يعذب في النار ثم يدخلها بعد ذلك، او انه يحرم الجنة يعني التي لا تليق بمثله، لان الجنة درجات، فقد يتوعد عاصم بالحرمان من الجنة يعني من درجاتها العلى وليس منها بالكلية، يعني من حرمان من الجنة يعني من بعض الجنات وليس من كل درجات الجنة وكذا. فالقصد ان المخالفة في المواريث طبعا هي قسمان، يعني هناك مخالفة يعني مثل اي معصية من المعاصي، يعني اذا استحلها كفر والعياذ بالله، واذا كانت من غير استحلال لا تكون كفرا. يعني اذا كان الحامل على مخالفة احكام المواريث الهوى وشهوة المال وكذا، فالشخص يعني قسم المواريث بطريقة تخالف الطريقة الشرعية بدافع الهوى يعني والرغبة في جمع المال ولا كذا، فهنا تكون من باب الكفر الأصغر يعني، ويكون المقصود إيه بالخلود يعني في النار في الآية الكريمة بمعنى طول المكس وليس التأبيد، يعني ويكون المقصود بالحرمان من الجنة يعني الحرمان المؤقت وهكذا. هذا إذا كان من غير استحلال، لكن إذا كان باستحلال كبعض من يعني كما سيشير يعني المؤلف يعني ما إلى يعني ما يدعو إليه مثلا بعض الناس إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث مثلا، معترضين على حكم الله تعالى، ليس مسألة يعني أنه خالف مثلا في قسمة مسألة لشهوة ولا كذا، إنما إيه اعتراضا على حكم الله تعالى وقسمته ورغبة في تقسيم المواريث بطريقة أخرى تخالف ما قسم الله تعالى ويستحل ما حرم الله، فإذا كان استحلالا فهو كفر والعياذ بالله يخرج من ملة الإسلام. قال: فمن تصرف في المواريث عن مجراها الشرعي فورث غير وارث، أو حرم الوارث من كل حقه أو بعضه، أو ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث. يذكر إيه صورا من مخالفة يعني أحكام المواريث بتوريث غير الوارث، ادخال ناس من غير الورثة، يعني مثلا الله تعالى لم يورث الخال ولا الخالة ولا العمة ولا هؤلاء ليسوا من الورثة، اذا شخص يريد ان يجعلهم اولاد البنت واولاد الابن المتوفى في حياة ابيه، هؤلاء من غير الورثة، ماشي، من غير الورثة اولاد الابن المتوفى في حياة ابيه واولاد البنت والخال والخالة والعمة، لكن العمة من الورثة، أما الخال وأخو الأم وأخت الأم والعمة أخت الأب هؤلاء ليسوا من الورثة. فلو أن شخصا ورثهم قسم المواريث وجعل لهم حصصا في الميراث، أو حرم الوارث من كل حقه أو بعضه، أو جاء إلى شخص من الورثة وحرمه كل حقه أو بعض حقه، أو ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، قسم المال مثلا بين الأولاد للذكر كالأنثى مثلا، والله تعالى يقول فللذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للأولاد والإخوة وكذا، فلو قسمها بغير يعني فسوى بينهم، كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية مخالفا بذلك حكم الله في جعله للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله تعالى، إلا أن يتوب إلى الله قبل موته. وكما ذكرنا يعني المؤلف هنا يتكلم عن تشريع يعني قوانين أو سن قوانين يعني فيها محادة لله تعالى ولأحكام الإسلام. قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء والصغار من الميراث. طريقة أهل الجاهلية قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرمون النساء ويحرمون الصغار، يجعلون الميراث للذرية لأبنائه الكبار الذكور، أبناء المتوفى الكبار الذكور يستأثرون بتركة أبيهم كلها، وأبناؤه الصغار لا يأخذون شيئا والنساء لا يأخذن شيئا، ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح. وهذا أحكام الجاهلية، قانون جاهلي من ميراث الميت لمن يركبون الخيل ويحملون السلاح، هؤلاء الكبار يأخذون الميراث من الذكور فقط. فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وقال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار. وفي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا في الأولاد. وفي قوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا في ميراث الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فيقول يعني في الآية الكريمة: إبطال لما عليه بعض الجاهليات المعاصرة من تسوية المرأة بالرجل في الميراث محادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتعديا لحدود الله. فالجاهلية القديمة منعت المرأة من الميراث بالكلية، والجاهلية المعاصرة أعطتها ما لا تستحقه، ودين الإسلام أنصفها وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها، فقاتل الله الكفار والمنافقين والملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم، في سؤال؟ نعم، الآية الكريمة: إذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. القصد يعني أنه إذا حضر القسمة من لا يستحق الميراث، بعض الأقارب حضروا يحسبون أنهم لهم نصيب وبعد اتضح أنه ليس لهم نصيب أو كذا، فهنا يعني يشرع أن يعطوا شيئا يعني تطيبا لخاطرهم، لا يقسم لهم في الميراث، ولكن يعني الورثة يتركون لهم شيئا طالما حضروا القسمة، فلا يخرجوا بغير شيء يعني، فيعطون شيئا ترضية لقلوبهم من غير تحديد يعني بمقدار معين، وإنما ما تطيب به نفوس الورثة. نعم. قال: باب في أسباب الإرث وبيان الورثة. باب في أسباب الإرث وبيان الورثة. قال: الإرث أو شيء أسباب الإرث، الأسباب جمع سبب. ما المقصود بالسبب؟ قالوا: السبب هو إيه؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني إذا وجد السبب يوجد الحكم، إذا انعدم السبب انعدم الحكم. فعندما نقول أسباب الميراث، طبعا إذا كان السبب يعني أحيانا بعض الأحكام يكون لها سبب واحد، يبقى إذا وجد هذا السبب الواحد وجد الحكم، وإذا انعدم انعدم الحكم. إذا كان حكم له ثلاثة أسباب مثل الميراث له ثلاثة أسباب، يبقى إذا وجد أي سبب من هذه الأسباب، وجد سبب واحد منها يوجد الحكم، يعني يوجد الميراث. وإذا انعدم، انعدمت الأسباب كلها لم يوجد أي واحد منها، ينعدم الحكم. إذا انعدمت كل الأسباب ينعدم الحكم. يعني هي الأسباب اللي هي الإيه؟ النكاح والولاء والنسب. يعني النكاح يعني الناس يرث بعضهم من بعض، لماذا؟ إما بسبب نكاح اللي هو السبب الذي يرث به الزوج من زوجته والمرأة من زوجها، التوارث بين الزوجين ما سببه؟ نقول سببه صلة النكاح يعني بينهما، هي سبب الميراث. والنسب اللي هو صلة النسب اللي هو إيه؟ انتماء الشخصين إلى أب ولو بعيد، يعني إلى أب أو أم، يعني اجتماعهما في ولادة يعني قريب، يعني ولو كانت بعيدة، يعني تفرع من ايه، من رحم واحد، فبينهما يعني من يجمعهما في النسب، فهي الصلة التي يرث بها الأقارب بعضهم من بعض، يعني الأب يرث من ابنه والابن من أبيه والأخ من أخيه وكذا بسبب صلة الايه النسب. والصلة السبب الثالث اللي هو الولاء، بمعنى أن من أعتق عبدا فإنه ايه يرثه المعتق، والولاء هنا يثبت به الميراث من طرف واحد، لكن النكاح والنسب يثبت بها التوارث من الجهتين، لكن الولاء يثبت به التوارث من جهة السيد يرث عبده يعني عتيقه، ماشي، بسبب ايه انه انعم عليه بالاعتاق او كذا. فهذه اسباب الميراث، فاذا وجد اي سبب من هذه الاسباب وجد الارث، اذا انعدمت الاسباب كلها انعدم الارث. يعني شخصان لا تربطهما صلة يعني نسب ولا بينهما نكاح ولا اعتق احدهما الاخر، اذا لا يوجد سبب للميراث، بالتالي لا توارث بينهما. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ماشي. احنا هيجينا برضو في اسباب الارث، في عندنا موانع الارث بس لسه ما يجي وقتها ان شاء الله. طيب، فهذه الأسباب، فهذا الباب في أسباب الإرث. الإرث هو الميراث يعني وبيان الورثة. قال: الإرث هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسب ما شرعه الله. هذا تعريف الإيه؟ الإرث. تعريف الإرث انتقال مال الميت إلى حي بعده حسب ما شرعه الله تعالى. وله أسباب ثلاثة: أولها الرحم أي القرابة، هو النسب هو الرحم، مقصود بها النسب نفسه، الرحم والنسب والقرابة كلها يعني بمعنى، وهم قرابة النسب. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني الأقارب أولى بمال قريبهم في كتاب الله تعالى من ايه، من غيره، من عموم الناس. سواء قربت القرابة من الميت او بعدت اذا لم يكن دونها من يحجبها، سواء القرابة قريبة او بعيدة، طالما لا يوجد من هو ايه اقرب منها. يعني مثلا يعني ابو الاب يرث في حالة عدم الاب، وابو ابي الاب يرث في حالة انعدام الاب والجد اللي هو أقرب منه إلى الميت وهكذا. فالقرابة ولو كانت بعيدة، لو أن شخصا مات وترك يعني جدا هو إيه أبو أبي أبي أبي أبيه، فهذا الجد يرث حتى لو كانت قرابة بعيدة، طالما كل الإيه الوسائط اللي بينه وبين الميت يعني ماتوا قبله في حياة الميت، فهو الآن لا يوجد من يحجبه، لا يوجد من إيه من يحجبه، من هو دونه يعني أولى بالميراث منه، فهو يستحق في هذه الحالة. قال: وتشمل أصولا وفروعا وحواشي. قرابة الميت، قرابة الميت أو من تربطهم بالميت صلة نسب أو صلة قرابة، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور. الأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور، يعني اللي هو أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي، يعني تكون السلسلة كلها ذكور كده. لكن إيه أبو الأم مثلا لا يرث، أبو الأم لا يرث وآباؤه لا يرثون، فهؤلاء الأصول. قال: والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. والفروع هم إيه؟ الأولاد وأولاد البنين. كلمة أولاد تشمل الذكور والإناث، عندما نقول الأولاد يعني أبناء الميت وبنات الميت، وأولاد البنين اللي هم إيه ابن الابن وبنت الابن. وإن نزلوا يعني مثلا بنت ابن ابن ابن ابن ابن الميت، هذه وارثة، ماشي، لأن الايه يعني بنات الابن وإن نزلوا بمحض الذكور كده يكون الوصف. والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، الإخوة وأبناء الإخوة، أبناء الإخوة مش بنات الإخوة، أبناء الإخوة، فأبناء الإخوة ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ، هذا من ضمن الورثة. والأعمام اللي هم إخوة الأب وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، أبناء الأعمام وإن نزلوا. ما معنى الأعمام وإن علوا؟ العم اللي هو أخو الأب، يشمل العم اللي هو أخو الأب وأخو الجد وأخو أبي الجد وأخو جد الجد، كل هؤلاء يعتبرون أعماما. فالأعمام اللي هم أخو الأب أو أخو الجد أو أخو أبي الجد، كل هؤلاء يعتبرون أعماما. فالأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، أبناء الأعمام وإن نزلوا، يعني اللي هم ابن العم وابن ابن ابن ابن العم، كل هؤلاء أيضا من ضمن الورثة. نقول بنوهم ذكور بس، نعم، نقول أولاد يبقى ذكورا وإناثا، نقول بنو يبقى ذكور فقط. طيب، ده طبعا على سبيل الإجمال يعني، والتفصيل يأتينا إن شاء الله الكلام عن الوارثين من الرجال والنساء بتوضيح أكثر يعني. قال والثاني النكاح، السبب الثاني الذي يتوارث الناس به النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة. يبقى عقد النكاح يثبت به التوارث بين الزوجين بمجرد العقد، حتى لو لم يحصل جماع ولا حصل خلوة يحصل التوارث، بحيث يعني لو أن شخص عقد على امرأة ثم مات بعد أن عقد عليها بدون أن يدخل بها ترثه في هذه الحالة، لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله ولهن الربع مما تركتم من الأزواج. قال ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين، فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة. ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق الرجعي. تكلمنا عن الطلاق الرجعي اللي هو الطلقة الأولى أو الثانية التي يعني يحق له أن يراجع زوجته فيها أثناء العدة. ففي عدة الطلاق الرجعي، في عدة الطلاق الرجعي إذا توفي أحد الزوجين ورثه الآخر، لأن الرجعية زوجة، ما قلنا مطلقة طلاقا رجعيا وهي في أثناء فترة العدة تعتبر زوجة يخلو بها زوجها، و يعني هي زوجته وتأخذ أحكام الزوجة ويكلف بالإنفاق عليها وكذا. فمن ضمن الأحكام أنهما يتوارثان لو مات أحدهما في أثناء فترة العدة في الطلاق الرجعي. وقولهم عقد الزوجية الصحيح، يعني النكاح يعرف بأنه عقد الزوجية الصحيح، يخرج به العقد غير الصحيح، فلا توارث بالنكاح الفاسد لأن وجوده كعدم. يعني لو أن شخصا تزوج بغير ولي أو بغير شهود، أو تزوج نكاح متعة نكاحا مؤقتا اتفق فيها على أجل، فهذا نكاح غير صحيح، فبالتالي لا يحصل توارث بين الزوجين لأن النكاح غير صحيح لأن وجوده كعدم. لو مات أحدهما بعد عقد نكاح غير صحيح لا يرث من الآخر، لأن العقد الصحيح هو الذي تترتب آثاره الشرعية عليه، العقد غير الصحيح لا تترتب عليه الآثار الشرعية. قال والثالث ولاء العتاقة، ولاء العتاقة. الولاء أصل كلمة الولاء يعني في اللغة معناها النصرة وكذا، يعني فالولاء العتاقة يعني إذا أعتق شخص عبدا، فهذا العبد له تربطه ولاية بمعتقه، وبرضو بمعنى الولاية يعني النصرة، وتأتي أيضا بمعنى المحبة وال يعني فبينهما يعني صلة والإنعام، أنه يعني المولى هذا قد أنعم على عبده، وبينهما رابطة وبينهما بسبب هذا الاعتاق. ولاء العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. هذا تعريف ولاء العتاقة، تعريفه أنه عصوبة، يعني المعتق يكون من ضمن العصبات، العصبة اللي هو يرث بغير تقدير، يعني المعتق ليس له نصيب محدد، نصف التركة ولا ربع التركة ولا كذا، إنما هو من جملة الورثة، يعني هو وارث إذا لم يوجد يعني من هو أحق بالتعصيب منه أخذ المال كله، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما تبقى بعدهم أو كذا. ويورث بها من جانب واحد فقط، فالمعتق يرث عتيقه دون العكس، يعني سبب الإرث بسبب العتق يكون من طرف واحد، من طرف المعتق يرث العتيق، السيد يرث من كان عبدا عنده، هو طبعا الآن ليس عبدا، هو إنما يعني صار حرا، فالذي كان عبدا وأعتق هذا يورث، وأما الوارث فهو السيد الذي أعتق. طبعا يعني وإلا لو كان العبد الذي لا يزال في العبودية فهذا هو ماله لسيده، ماله لسيده، لكن الكلام عن الوارث هذا اللي هو المعتق، اللي هو الذي حرر العبد وأعتقه. قال: فالمعتق يرث عتيقه دون العكس، ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير. فأيضا ممن يرثون بسبب العتق عصبة المعتق الذكور دون الإناث، يعني مثلا الآن شخص كان عبدا وأعتق، ماشي، وعندما توفي، عندما توفي كان معتقه قد توفي قبله، يعني السيد توفي قبل، يعني اعتق العبد ثم مات السيد، فلما مات العبد اللي هو الذي اعتق فكان ورثته اللي هم ابن المعتق، ابن المعتق، فابن المعتق من ضمن الورثة، ابو المعتق وارث، اخو المعتق ابن اخي المعتق، فعصبة المعتق اللي هم يعني الذكور اللي هم ابنه وابن ابنه وابوه، يعني فقرابة المعتق اللي هم العصبات المعتق يصبحون ورثة يرثون العتيق، واضح؟ وترتيبهم زي نفس ترتيب عصبات الميت، يعني زي مثلا احنا يأتينا ان شاء الله باب في التعصيب نأخذ فيه يعني ترتيب العصبات، يعني مثلا الابن يقدم على الأب، والأب يقدم على الأخ، والأخ يقدم على العم مثلا، فنفس الشيء أيضا في عصبة المعتق، فابن المعتق أولى من أبي المعتق، وأبو المعتق أولى من أخي المعتق، وأخو المعتق أولى من عم المعتق، فترتيبهم على حسب ترتيبهم في التوارث. نعم، نفس الشيء. قال: والدليل على التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به فكذا الولاء، وهذا بالإجماع. واللحمة يعني اللي هي اندماج الشيئين، يعني كأنها المولى يعني صار له يعني اتصال بالعتيق كصلة النسب، حتى انه من جهة الانتساب الى القبيلة ينتسب الى قبيلة معتقه، العبد المعتق من جهة النسب ينسب الى قبيلة معتقه، قال فلان ابن فلان مثلا، يعني الائمة يعني أصحاب كتب السنن والصحيحين الأئمة الستة كلهم كانوا من الأعاجم ومن الموالي، ويقال مثلا الإمام البخاري رحمه الله يقال محمد بن إسماعيل الجعفي. طيب هو الإمام محمد بن إسماعيل بن بردزبة ابن كذا ابن كذا، هو أصلا فارسي النسب، ولكن يقال الجعفي، وجعفة هذه قبيلة من قبائل العرب، هم قبيلة معتقي أبيه، فمعتق أبيه كان من من قبيلة جعفة، فالإمام البخاري مثلا يقال الجعفي. مثلا حمزة، الإمام حمزة ابن حبيب الزيات أحد القراء السبعة مثلا، يقال حمزة التيمي، لأن معتق آبائه كان من قبيلة تيم، فهو ينسب إلى قبيلة تيم، يقال الإمام حمزة التيمي، مع أنه فارسي، الإمام حمزة أيضا من الفرس، لكنه تيمي نسب إلى هذه القبيلة العربية نسبة ولاء، لأن رجلا من تيم أعتق أحد آبائه وكذا. فالمعتق هذا يرث العتيق كما يرثه آباؤنا. هل من حق العبد أن يرفض العبودية ويتمرد على سيده؟ الجواب لا يجوز له ذلك، وهي من كبائر الذنوب، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة عبد آبق حتى يرجع إلى سيده، ولا تجاوز صلاته رأسه وكذا، ورد فيه يعني وعيد شديد يعني. فهو يعني قدر الله عليه هذه العبودية، فليس له أن يهرب من سيده، لكن جعل الشرع له طرقا، من سيده هذا يعني تملكه ملكا صحيحا، فجعل الشرع له طرقا يعني للتحرر عن طريق الكتابة، ممكن يكاتب سيده، يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه من سيده. وإذا طلب العبد الكتابة هل يجب على السيد إجابته؟ أو يعني من الفقهاء من قال يجب عليه إذا علم فيه خيرا، لأن الله تعالى أمر قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا علم فيه خيرا يعني كان ظاهره الصلاح والاستقامة وطلب الكتاب، فمن الفقهاء يعني من قال هذا الأمر للوجوب، يجب على سيده أن يكاتبه. المكاتبة معناها أن يشتري نفسه من سيده، فيقوم العبد، ينظر قيمته في السوق كم تسوى، ويجمع من الزكوات من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، فيذهب يعني يباح له أنه يسأل الناس من زكواتهم، فيجمع من الزكوات قيمته ويشتري نفسه من سيده على أقساط، يحدد له أقساط يعني سنوية، على عدد من السنوات مثلا يسدد ثمنه على أقساط، ويجمع من الزكوات ويشتري نفسه. لا، إذا اشترى نفسه لا يكون معتقا، يعني المعتق اللي هو الذي اعتقه بغير مقابل يعني، أما الذي باع عبده فليس بمعتق يعني. نعم. قال أقسام الورثة، قال وفي الصحيح في الصحيحين، هذا كان الولاء يعني يورث به بالإجماع، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. قال أقسام الورثة باعتبار الجنس، قال الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث، الورثة ينقسمون إلى ذكور وإناث. ممكن نكمل هذا إن شاء الله ونتوقف عنده. يقول الورثة ينقسمون إلى ذكور وإناث باعتبار جنسهم يعني. والوارثون من الذكور عشرة، من هم الذكور الوارثون؟ قال عشرة: واحد الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الابن يعد ابنا، لقوله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل، فالآية فيها أن الأولاد يرثون، والأولاد تشمل الأبناء والبنات، والأبناء تشمل أبناء الابن مهما نزلوا، لأن الله قال يا بني آدم وقال يا بني إسرائيل، والمراد أن آدم كان جدهم فهم أبناؤه. قال والأب وأبوه، هذا الثاني من الوارثين من الذكور، الأب وأبو الأب، وإن علا بمحض الذكور. معنى بمحض الذكور يعني أبو أبي الأب وأبو أبي أبي الأب، وهذا. وعندما نقول في الابن وإن نزل بمحض الذكور يعني ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، لا يكون ابن بنت، ابن بنت لا يرث، لكن ابن الابن. وبالنسبة للأجداد أبو الأم لا يرث، إنما الوارث هو أبو الأب وأبو أبي الأب. قال كأبي الأب وأبي الجد، أبو الجد اللي هو أبو أبي الأب، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس والجد أب، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس، والجد يعتبر إيه أبا. ونفس الشيء أيضا لأن الله تعالى قال إيه مثلا عن يوسف عليه السلام، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، وهؤلاء آباؤه بمعنى الأجداد، فالجد أب. قال والأخ مطلقا، هذا النوع الثالث من الوارثين من الذكور، الأخ مطلقا سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، هذا معنى مطلقا، يعني الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. الأخ الشقيق هو الذي يشترك طبعا يشترك مع الميت في أبويه، دايما لما نذكر نقول أب ولا أخ ولا كذا نقصد النسبة إلى الميت، دايما إيه في تقسيم المواريث ننسب إلى الميت، لا تنظر إلى صلة القرابة بين الورثة بعضهم مع بعض، وإنما انظر إلى صلة القرابة بين الوارث والميت، ماذا يقرب هذا الشخص للميت. فعندما نقول الأخ يعني نقصد أخ الميت، أخ الميت الشقيق يعني الذي يشترك مع الميت في أبويه، أخ الميت لأب اللي هو الذي يشترك مع الميت في أبيه ولكن من أم أخرى، ماشي. وأخ الميت لأم يعني الأخ الذي أخ الميت الذي يشترك معه في أمه ولكن من أب آخر. حين المرأة تتزوج بشخص ثم يموت عنها أو يطلقها وتتزوج بآخر ولها أولاد من زوج وأولاد من زوج آخر، فهؤلاء يقال لهم إخوة لأم لما يشتركون في أم واحدة. فكل الإخوة أشقاء ولأب ولأم يرثون، لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهنا الشاهد وهو يرثها يعني الأخ يرث أخته إذا لم يكن لها أولاد. الآية فهذه في الإخوة لغير الأم، لما الإخوة الأشقاء ولأب. وقال في الإخوة لأم آية أخرى في ميراث الإخوة لأم، قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة الذي ليس له أصل ولا فرع، معنى الكلالة يعني ليس له أب ولا له أبناء يعني. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أو امرأة يعني تورث كلالة أيضا ليس لها آباء ولا أبناء، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه في ميراث الإخوة من الأم أنهم يرثون، الواحد منهم يرث السدس. قال وابن الأخ لغير أم، هذا النوع الكم من الورثة الرابع، ابن الأخ لغير أم يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام هم كل قريب ليس معدودا من الورثة فيقال له من ذوي الأرحام، هم الأقارب الذين لا يرثون. فابن الأخ الشقيق يرث وابن الأخ لأب يرث، أما ابن الأخ لأم فليس من الورثة. خامسا والعم لغير أم وابنه، العم لغير أم وابن العم لغير أم، وإن نزل بمحض الذكور لقوله صلى الله عليه وسلم، برضو محض الذكور يعني ابن ابن ابن ابن العم، ما يدخلش فيها بنت، يعني لو قلنا ابن بنت العم لا يرث، لكن ابن العم وابن ابن العم وهكذا. العم اللي هو أخو الأب يعني طبعا. قال أخو الأب وكذلك إيه يعني هناك الأعمام برضو درجات، يعني في العم اللي هو أخو الأب وأبناؤه، هؤلاء يقدمون على العم الذي هو أخو الجد وأبنائه، وأخو الجد وأبنائه يقدمون على ترتيبهم، يعني يأتي أولى من إيه من أخو أبي الجد وأبنائه ماشي. فالعم اللي هو اخو الاب وابنائه وان نزلوا احق من ايه؟ من اخو الجد. يعني شخص مات مثلا وترك ابن عمه، ماشي، ابن عمه، وترك يعني عم ابوه اللي هو يعتبر ايه؟ اخو جده. ايهما احق بالميراث؟ ابن عمه اولى، لان ايه في الترتيب، يعني او عم الميت واولاده احق من ايه؟ من عم الاب واولاده، وهم احق من عم الجد وهكذا. العم لغير ام يعني العم الشقيق ولاب، من الاعمام ثلاثة انواع. العم اللي هو اخو الاب، ففي اخو الاب شقيقه، واخو الاب من جهة ابيهما، واخو الاب من جهة امهما. يعني زي ما انت نفسك ممكن يكون لك اخ شقيق او الاب او الام، فيعني ابوك ايضا يمكن ان يكون له اخ شقيق، يعني يشترك معه في ابويه، ويمكن ان يكون له اخ لاب يشترك معه في ابيه لكن من ام اخرى، فهذا يقال له ايه؟ عم لاب. وفي عم لام، العم لام اللي هو العم اللي هو اخو الاب من جهة امهما، هذا المقصود يعني. فالاعمام الذين يرثون اللي هم العم الشقيق والعم لاب، اما العم لام فلا يرث. لكن في الاخوة بجميع اصنافهم يرثون، الاخ الشقيق ولاب ولام كلهم يرثون، لكن الاعمام الذين يرثون هم العم الشقيق والعم ايه؟ لاب فقط، وابناء العم الشقيق وابناء العم لاب فقط، اما العم لام وابنائه فهم من غير الورثة، من ذوي الارحام. ابن الاخ وابن العم ايهما اولى؟ ابن الاخ اولى من ابن العم في الميراث، ابن الاخ اولى من ابن العم في الميراث. نعم. العم لام لا يرث، العم لام اللي هو اخو الاب من جهة امهما. نعم. ابن بالنسبة للأخ لأم فهو وارث، لكن ابنه لا يرث. أما العم لأم فهو وأبناؤه لا يرثون. مرة أخرى، الأخ لأم هو نفسه يرث لكن أبناؤه لا يرثون. أما العم لأم، فالعم لأم لا، هو نفسه لا يرث وأبناؤه لا يرثون. وكل من كان غير وارث، يعني دائما قاعدة عندنا في الميراث، كل من لم يرث، فمن أدلى بغير وارث لا يرث، يعني اللي هو الواسطة بينه وبين الميت غير وارث فلا يرث. يعني عندما نقول العم لأم لا يرث، معناها كل الأقارب الجين من جهته كلهم لا يرثوا. إذا كان الواسطة اللي بينه وبين الميت لا يرث، فأبناؤه لا يرثون. لغير أم مقصود بها أشقاء ولأب. ممكن تشيل كلمة لغير أم اللي عاملة إشكال وتضع مكانها العم الشقيق والعم لأب يرثون. هذا القصد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: والزوج، النوع التاسع من الورثة الزوج، ماشي، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الزوج من ضمن الورثة. والعاشر ذو الولاء، العاشر الصنف العاشر من الورثة ذو الولاء، وهو المعتق أو من يحل محله، اللي هم عصبة المعتق الذكور، ماشي، عصبة المعتق الذكور اللي هم يقال عنه العصبة بالنفس، يعني كما سيأتي. لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، وقوله: وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، دول الوارثين من الايه؟ الذكور عشرة. نأتي إلى الوارثات من النساء، نأخذهم بالمرة ولا طهنة. طيب خلاص، نسأل. طيب خلي وارثاتنا النساء في الدرس القادم إن شاء الله. هل لديكم سؤال؟ طيب، هو الاثنين الاثنين القادم في الجامعة واخدين عطلة الربيع وكذا، لكن اذا اردتم ان احنا نواصل نواصل يعني حتى نستفيد له ان شاء الله، ونواصل ان شاء الله كالمعتاد باذن الله. حتى ايه احنا اخدنا عطلة يعني الاسبوع قبل اسبوع، فنواصل ان شاء الله حتى نحاول ان ننهي ان شاء الله. والحمد لله ما عادش اظن باقي كثير يعني، ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيه. كم صفحة باقي اظن؟ 188. بقي معنا شهران يعني شهر ابريل وشهر مايو، بقي شهران ان شاء الله ننهيهم يعني 248. لا ان شاء الله اوشكنا ان شاء الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.